الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب النذر. لغة الإيجاب، يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله. نعم. وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شرعا يقول إلزام مكلف مختار نفسه، يعني يلزم نفسه لفظ. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل مختار بحديث رفع القلم عن ثلاث. نعم، لا بد أن يكون عاقلا بالغا مختارا كاليمين. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: ولو كان كافرا نذر عبادة لحديث عمر: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فالكافر يصح منه النذر، ولكن لا سبيل للوفاء به حتى يسلم، يعني لا يوفي به حتى يسلم، فإذا أسلم نعم وفى به. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأما منه لأن العبادة هذه من صوم ونحو ذلك واعتكاف، هذه لا بد فيها من نية ولا تصح من كافر. أما لو نذر ما لا يفتقر إلى نية كصلة رحم أو صدقة وفى بها في حال كفره، لأنها لا تفتقر إلى نية، لا تفتقر إلى نية. نعم. فيلزمه حتى قبل أن يسلم الذي لا يفتقر إلى نية. نعم. والنذر مكروه، لا يأتي بخير كما في الحديث، ولا يرد القضاء، وقد حرمه طائفة من أهل الحديث، وتوقف الشيخ تقي الدين رحمه الله في تحريمه. نعم. أما المذهب فإنه يكره. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: والصحيح منه أي من النذر خمسة أقسام. أحدها النذر المطلق، مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسمي شيئا، فيلزمه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. ونعم. والصحيح منه يقول من النذر خمسة أقسام. أحدها النذر المطلق، هذا مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسمي شيئا، ما سمى لله نذر، علي لله علي نذر ولم يسمي شيئا، فهذا يلزمه كفارة، نعم، كفارة يمين. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أي من الشرط المعلق عليه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك أو إلا مضربك، أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعلي الحج أو العتق ونفقه. نعم. فيخير بين فعله وكفارة يمين، حديث عمران حسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب وكفارته وكفارة يمين. رواه سعيد في سننه. هذا النوع الثاني، وهو ما يسمى بنذر اللجاج والغضب، فسببه الخصومة أو الغضب، فسببه الغضب والخصومة، وفسره بقوله تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه. إن زرت فلانا، فيريد أن يمنع نفسه من الزيارة، فعلي صدقة 100,000، هذا يريد منع نفسه، يعني حصل نقاش في هذا الموضوع ومن يلح عليه مثلا بالزيارة هو، فأراد نعم أو غضب فقال ذلك، أو الحمل عليه يعني يريد أن يحمل نفسه على الفعل، يعني مثل ما نقول نحن يشجع نفسه أو يلزم نفسه أو يلزم نفسه، فيقول مثلا إن فاتتني صلاة الصبح فعلي صدقة 100، علي صدقة 100 درهم، أو كذلك التصديق أو التكذيب، إن لم يكن هذا الخبر صدقا، إن كان هذا الخبر كذبا، إن لم يكن هذا الخبر كذبا فعلي الحج هذه السنة، أو علي أن أحجج زيدا أو نعم أو عبدي حر. هذا يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب، هذا يجري مجرى اليمين، له حكم اليمين، ولذا قال فيتخير بين فعله وبين كفارة يمين، يقول إن شئت أوفيت بما نذرت، نذرت أن تتصدق 1000 تصدق 1000، وإن شئت كفر كفارة يمين. نعم. السلام عليكم. قال الثالث نذر مباح كلبس ثوبه وركوب دابته، فإن نذر ذلك فحكمه كالقسم الثاني يخير بين فعله وكفارة يمين. كذلك نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، فإن نذر ذلك فحكمه يقول كالقسم الثاني يخير بين فعله وكفارة يمين. نذر علي أن أرقى هذا السطح، نذر علي أن أرقى هذه المنارة أو أن أصعد هذه الشجرة لمباح، فهذا يخير بين أن يفعل فيوفي بنذره، يعني يخير بين فعله، قال يخير بين فعله وبين كفارة يمين، خير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. الله عليك. قال وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعل، لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره، قالوا كأكل ثوم أو بصل، استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله، ولا يفعله، لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة. نعم. وهناك أيضا فيما إذا نذر المباح يخير بين فعله، يعني بأن يفعل هذا المباح، وبين كفارة يمين، حيث لم يذكر يعني لم يذكر شيئا، يعني إن قال إن نذر علي أن أصعد هذه الشجرة فنقول إن صعدت هذه الشجرة فلك ذلك، وإن كفرت عن يمينك نعم فلك ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال الرابع نذر المعصية كنذر شرب الخمر ونذر صوم يوم الحيض ويوم النحر وأيام التشريق، فلا يجوز الوفاء به، قول عليه السلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. ويكفر من لم يفعله، ويكفر من لم يفعله، روي نحو هذا عن ابن مسعود بن عباس وعمران بن حسين وسمرة بن جندب رضي الله عنه. قال الرابع نذر المعصية كشرب خمر ونذر صوم يوم الحيض، أنذر أن تصوم في يوم حيضها أو في يوم نحر وأيام التشريق، قال فلا يجوز الوفاء به، للحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، والحديث في يعني البخاري وغيره، فلا يجوز الوفاء به. قال ويكفر من لم يفعله. وأيضا النذر إذا نذر في واجب كأن يقول لله علي نذر أن أحضر الجماعة في المسجد، أن أحضر الليلة الجماعة مثلا في المسجد، فنذر الواجب ينعقد وإن كان واجبا في الشرع، لكن أيضا ينعقد نعم وفيه يعني في المذهب قولان، لكن المذهب كما في المنتهى أنه ينعقد، أنه ينعقد. فعلى ذلك يعني إذا لم يفعل نعم عليه نعم عليه فعليه كفارة اليمين، فعليه كفارة يمين. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم قال: ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم حيض. قال: ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم حيض. يقول: من نذر الصوم كأن تنذر امرأة أن تصوم يوم النحر يوم الحيض، أو أن ينذر رجل أن يصوم يوم النحر، قلنا هذا محرم وعليه كفارة يمين وعليه قضاء أيضا، وعليه قضاء، يقضي هذا اليوم في غير يوم النحر، والمرأة تقضيه في غير يوم حيضها. يعني امرأة قالت: لله علي أن أصوم في يوم الحيض، أو قال هو: لله علي أن يصوم يوم العيد أو أيام التشريق، فنقول يحرم أن توفي به، وعليك كفارة، وتقضي أيضا هذا اليوم، وتقضي أيضا هذا اليوم. نعم. كيف؟ لأنه قضاه، لأنه لم يفعله في يومه، يعني هو نذر أن يصوم يوم النحر وما صام يوم النحر، هذا قول. أما المذهب فقالوا إنه ينعقد، ونعم أنه يقول، لكن غير يوم الحيض. نعم نعم غير يوم الحيض، يوم النحر، يوم النحر المذهب ينعقد، فيه أيضا نزاع في المذهب. أما يوم الحيض ما ينعقد، فلا تلزم بقضاء في في في في يوم الحيض. ولذا قال المؤلف هنا: غير يوم الحيض، لكن لو نذر رجل أن يصوم يوم النحر فنقول عليك أن تقضي هذا اليوم وأن تكفر. لماذا يكفر؟ لأنه لم يوقعه في المحل الذي نذر أن يوقعه فيه. هذا على القول بأنه ينعقد الذي هو المذهب، وإلا في المسألة قول آخر أنه لا ينعقد، أنه لا ينعقد. إذن يوم الحيض هذا لا ينعقد أصلا. لو قالت امرأة: لله علي أن أصوم أيام حيضي، فنقول هذا أصلا لا ينعقد، ولكن عليك نعم، ولكن عليها الكفارة، وعليها الكفارة، لكن ليس عليها أن تقضي. واضح؟ وهم قالوا يعني لا ينعقد لأنه مناف للصوم، ومع ذلك أوجب عليها الكفارة، ولا شك أن هذا محل نظر. نعم. صلى الله عليك. الخامس، قال الخامس: نذر التبرر مطلقا. مثل ذلك أيضا، أحسنت، مثل ذلك أيضا لو نذر أن يصلي في ثوب محرم، فالمذهب يعني عليه الكفارة، عليه الكفارة، ويصلي في ثوب غير محرم، ويصلي في ثوب غير محرم. نعم تفضل. الله عليك. قال الخامس: نذر التبرر مطلقا أي غير معلق، أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقة وعيادة المريض. فمثال المطلق لله علي أن أصوم أو أصلي، مثال المعلق كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مائي الغائب فلله علي كفذا من صلاة أو صوم نحوه. فوجد الشرط لزمه الوفاء به، أي بنذره، لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. قوله مطلقا أي ليس بمعلق بشرط، ولذا قال: أي غير معلق، هو ليس بمعلق بشرط، أو كان معلقا كذلك. إذن عندنا نذر التبرر مطلقا كأن يقول رجل بلا شرط: لله علي أن أصلي كل يوم الضحى ركعتين، في الضحى ركعتين، فنقول هذا نذر تبرر وليس بمعلق بشرط. فإن قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أصلي في كل يوم ركعتين في الضحى، فنقول هذا معلق، هذا معلق بشرط، يعني شرط المقصود شرط وجود نعمة أو اندفاع نقمة، الشرط يكون ب يعني تحصيل نعمة أو دفع نقمة. نعم. الله عليك. قال إلا إذا نذر الصدقة بماله كله من يسن له فيجزئه قدر ثلثه، ولا كفارة لقوله عليه السلام لأبي لبابة لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله يجزئ عنك الثلث. رواه. وفي المسألة السابقة له أن يخرج ما نذر قبل وجود ما علق عليه لوجود السبب. رجل قال إن شفى الله أبي مثلا فلله علي الصدقة بعشرة آلاف، فله أن يخرجها قبل أن يشفى، له أن يخرجها قبل أن يشفى، كما أن له أن يكفر كفارة اليمين قبل أن يحنث، فيقول مثلا والله لا أزور فلانا، فله أن يكفر قبل أن يزور فلانا. مثل هذا فيما إذا كان النذر تبررا معلقا فله أن يكفر قبل حصول الشرط. قال إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، قال من يسن له، من يسن له، لأنه قد لا يسن له، قد لا يسن له، مثل أن يكون الذي بيده هو قدر حاجته وحاجة من يمون، هذا لا يسن له هذا النذر، أو كان عليه حق غرماء، عليه دين لغرمائه، فهذا لا يسن له أن يتصدق بماله كله. إذن هذا يرجع إلى ما تقدم لكم في كتاب الزكاة في مسألة الصدقة بالمال كله، فإذا قلنا إنه يسن في حقه فيجزئه قدر ثلثه، قدر ثلثه متى؟ يوم نذره، يوم نذره. رجل قال لله علي أن أتصدق بمالي كله، وكان ممن يسن له ذلك، ليس ممن لا يسن له، فيخرج نقول عند النذر كم كان قدر مالك؟ قال قدره مثلا نعم 30,000، نقول إذن أخرج عشرة ولا كفارة، ولا كفارة في ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أو نذر الصدقة بمسمى منه أي من ماله كألف يزيد ما سماه على ثلث الكل، فإنه يجزيه أن يتصدق بقدر الثلث ولا كفارة عليه، جزم به في الوجيز وغيره. والمذهب أنه يلزم الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث كما في الإنصاف وقطع به في المنتهى وغيره. قال أو نذر الصدقة بمسمى منه، قال بمئة ألف، ما قال بمالي كله، أو كألف، بمسمى منه يزيد ما سماه على ثلث الكل، فإنه يجزئه قدر الثلث ولا كفارة عليه. رجل قال لله علي أن أتصدق بمئة ألف، لله علي أن أتصدق بمئة ألف من مالي، فالمؤلف رحمه الله وجزم به في الوجيز وهو لسراج الدين الرحيلي، قال إنه يعني من كتب المعتمدة في المذهب، قال إنه يخرج قدر الثلث، قدر الثلث. قال إني لا أملك، عندما قلت هذا إلا مئة، إلا لا أملك إلا 120، فيجزئه أن يخرج 40,000، يجزئه أن يخرج 40,000. أما المذهب فيلزمه الصدقة بما سمى، نذرت بمئة ألف حتى لو كانت المئة ألف أكثر من ثلثي مالك فيلزمه. نعم. هذا ما قطع به المنتهى. نعم. وأيضا في في الإنصاف. نعم. صلى الله عليك. قال: وفيما عداها أي عدا المسألة المذكورة أن نذر الثلث فما دون يلزمه الصدقة بالمسمى لعموم ما سبق من حديث من نذر أن يطيع الله فليطيع. وهذا واضح، يعني لو أنه نذر أن يتصدق بخمسين ألفا دون الثلث وهو يملك مئتي ألف، هذا يلزمه أن يوفي، أن يوفي بما سماه، لأنه دون الثلث، لأنه دون الثلث. قالوا: ولا يجزئه في هذه المسألة أن يسقط دينا عن مدين ولو فقيرا. قالوا: لأن الصدقة تمليك، فلو أن رجلا قال: لله علي أن أتصدق بمئة ألف، وهو يريد من فلان مئة ألف، ليس له أن يسقطها مقابل نذره، يسقطها من غير نذر، يعني ليس مقابلا للنذر. نعم، هذا هو المشهور في المذهب. قالوا: ومن نذر لا رددت سائلا فكمن نذر الصدقة بماله يجزئه الثلث. بعض الناس يقول: والله لا رددت سائلا، نذر علي ألا أرد، نذر علي ألا أرد سائلا، هذا يجزئه، هذا في النذر، يعني نذر علي ألا أرد سائلا، هذا يجزئه الثلث. نعم. صلى الله عليك. قال: وأن نذر صوم شهر معين كرجب أو مطلق لزمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، سواء صام شهرا بالهلال أو ثلاثين يوما بالعدد. من نذر صوم شهر معين كرجب أو مطلق، قال: لله علي أن أصوم شهرا، شهرا، ما قال شهر رجب، يقول لزمه التتابع، لزمه التتابع، التتابع لازم في رجب بأن يصوم رجب كاملا حتى ولو كان 29 يوما، وإن لم يعين شهرا، لم يعين شهرا، فإنه يلزمه أن يتابع، أي يتابع، فإن ابتدأ من الهلال كفاه الشهر ولو كان لم يبلغ 30، مثل قال: لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم شهرا، فبدأ بالصيام مثلا من شعبان، من ليلة شعبان نوى وبدأ بالصوم، يجزئه ولو نقص شعبان عن 29 يوما، فإن لم يبدأ من الهلال فلا بد من 30 يوما، يعني ابتدأ مثلا من 10 محرم، من 10 محرم ابتدأ، نقول لابد تعد 30 يوما. إذا من نذر أن يصوم شهرا فيجزئه أن يصوم شهرا من هلاله ولو نقص الشهر، وأما إذا لم يصم من هلاله فلابد أن يصوم 30 يوما. نعم، ولابد من التتابع هنا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن نذر أياما معدودة كعشرة أيام أو 30 يوما لم يلزمه التتابع، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع إلا بشرط بأن يقول متتابعة أو نية التتابع. ومن نذر أياما معدودة كعشرة أيام أو 30 يوما لم يلزمه التتابع، قال: لله علي أن أصوم 5 أيام 10 أيام، هذا لا يلزمه التتابع إلا بشرط بأن يقول متتابعة: لله علي أن أصوم 10 أيام متتابعة أو نية التتابع. نعم، يعني وقع يعني في قلبه أنها متتابعة، يقول نويت أنها متتابعة فيلزمه ذلك. نعم. بسم الله عليك. ولو من نذر صوم الدهر لزمه، فإن أفطر كفر فقط بغير صوم، ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم نهي، ويقضي فطره برمضان، ويصام لظهار ونحوه منه، ويكفر مع صوم ظهار ونحوه. ومن نذر صوم الدهر يقول لزمه، وعند شيخ الإسلام له أن يصوم يوما ويفطر يوما، إذا نذر صيام الدهر فله أن يصوم يوما ويفطر يوما، لأن هذا أفضل. ما على المذهب الآن نذر صوم الدهر اللزمه يعني، وعلى ذلك فلا يفطر إلا في الأيام التي يحرم صومها، وهي يوم العيد وأيام التشريق. طيب طيب، فإن أفطر كفر فقط بغير صوم. والآن قد نذر أن يصوم الدهر، إذن كيف يصوم؟ ما يمكن يصوم ثلاثة أيام، إذن على ذلك يكفر بغير الصوم، يكفر يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبة، لأنه لا يمكنه أن يكفر بالصيام إلا ويترك صيام الدهر. طيب، ولا يدخل فيه رمضان، يعني رمضان من الأصل ما دخل، لأن رمضان واجب في الشرع، ولا يوم نهي ما يدخل، ويقضي فطر، يعني ما نوجب عليه شيء في أيام النهي، هي ما دخلت من الأصل، ويقضي فطره برمضان. إذا أفطر برمضان قضى، إذا أفطر برمضان نعم فإنه يقضي. لماذا؟ لأن هذا واجب بأصل الشرع. يقول أنا نذرت أن أصوم الدهر لكن في رمضان طرت لسفر أو مرض عشرة أيام، تقول هذه تقضيها، لأن رمضان واجب بأصل الشرع، فكان له حكم استثناء رمضان قبل. يعني هذا الرجل قال لله علي أن أصوم الدهر، قلنا رمضان ما تدخل حتى نقول يكفر، أفطر من رمضان يقضي، وقلنا إنه يقضي لأن هذا واجب في الشرع، صيام الدهر هذا واجب هو أوجبه على نفسه. قال ويصام لظهار ونحوه منه، يصوم لظهار ونحو الظهار منه، يعني من الدهر، من الدهر ونحوه كالوطأ في نهار رمضان. الآن إذا وطئ في نهار رمضان ووجب عليه الصوم، يقول فيصوم من أيام الدهر، يعني إذا عدم الرقبة، إذا عدم الرقبة ما وجد رقبة، فيصوم الظهار الشهرين المتتابعين، وإذا أوجبنا عليه كفارة إنه يصوم الكفارة من أيام الدهر. لكن قال ويكفر مع صوم ظهار ونحوه، كفارة يمين. يعني هذا رجل قال لله علي أن أصوم الدهر، ثم إنه ظاهر من امرأته، ظاهر من امرأته ولم يجد رقبة، فيصوم شهرين متتابعين. طيب ما هو العوض عن أيام الدهر التي تركها؟ قالوا العوض يكفر كفارة يمين، هذا واضح، يكفر كفارة يمين. وأما في القضاء فلا يكفر، لأن هذا واجب بأصل الشرع. يقول أنا سافرت في رمضان وأفطرت، وأنا ألزمت نفسي، وأنا قد ألزمت نفسي بأن أصوم الدهر، وأنا الآن علي ثلاثة أيام من رمضان، نقول تقضي ولا كفارة هنا، لأن هذا واجب بأصل الشرع. نعم، كيف؟ لا لا، لأن القضاء يجب أن يكون بنية القضاء. كيف؟ لا بس هذا صار محل هذا، يعني هذا في مثل المستحب يأتي مثل المعنى هذا، يعني مثلا يصوم يوم مثلا عرفة بنية قضاء، هذا هذه مسألة أخرى، أي أما هذا واجب عليه. نعم نعم، سن الله عليك. قال ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر. من نذر صوم يوم الخميس ونحوه كالاثنين فوافق عيدا أو وافق حيضا للمرأة أو نفاسا أو وافق أيام تشريق أفطر وقضى وكفر. يجمع إذن بين القضاء وبين كفارة يمين، القضاء لأنه لابد أن يفعل ما نذر والكفارة لأنه لم يفعل ذلك في نعم في محله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن دار صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر. نعم. وإن نذر صلاة وأطلق ما عين ما حدد فأقله ركعتان قائما لقادر، لابد أن تكون مع القيام في حال القدرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن نذر صوما وأطلق أو صوم بعض يوم لزمه يوم بنية من الليل. ومن قال وإن نذر صوما وأطلق أو صوم بعض يوم، قال صوم مثلا من الظهر إلى العصر، يقول لزمه يوم كامل، ما في تجزئة في الصوم. قال بنية من الليل، لابد أن ينوي من الليل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائم. رجل قال لله علي أن أصلي في كل يوم 100 ركعة جالسا، لو ما قال جالسا نقول يجب أن تقوم، لكن قال جالسا فله أن يصليها قائما، له أن يصليها لأن القيام أفضل من القعود. هنا صلى الله عليه وسلم. قال وإن نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة. إن نذر رقبة يقول فأقل مجزئ في كفارة، يعني إذا نذر أن يعتق رقبة، فننظر في باب الكفارات، تكلم الفقهاء في الرقبة ما هي شروطها، فأقل ما يجزي المرأة تجزي أقل ما يجزي. نعم. يعني أقل ما يجزي في الكفارة، في كفارة يعني في كفارة ظهار أو كفارة قتل أو كفارة يمين إذا اختار. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحم الله كتاب القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه فقضاهن 7 سماوات في يومين، والصلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات. كتاب القضاء قال لغة إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه فقضاهن 7 سماوات في يومين. نعم. أتقنت وفريغ منه. نعم. صلى الله عليه وسلم. والصلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات. تبيين الحكم الشرعي هنا يشترك فيه مع المفتي. قال والإلزام به هنا الآن، نعم، هذا يخرج نعم الإفتاء، فالمفتي لا يلزم. قال وفصل الحكومات، يفصل الحكومات بين الناس. نعم. والفقهاء يعني في باب الإفتاء كما ذكروه في علم أصول الفقه قد توسعوا هنا في ذكر أحكام الإفتاء وأحكام يعني الاجتهاد، فهي يعني مفصلة في هذا الباب، في أول كتاب، في أول كتاب القضاء، في هذا الكتاب في أوله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وهو فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. نعم، فرض كفاية، أمر الناس لا يستقيم إلا بالقضاء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم بكسر الهمزة قاضيا، لأن الإمام لا يمكن أن يباشر خصومات في جميع البلدان بنفسه، فواجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق. نعم. وذكروا أن الأقاليم 7، منها الحجاز ومصر والشام والبقية، فيضع في كل إقليم قاض، والقاضي هذا يعين له نوابا، يعين لنفسه نعم نوابا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويختار لنصب القضاء أفضل من يجد علما وورعا، لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم. نعم الأفضل يختار، إن كان يجزي من هو دونه لكن اختار الأفضل. نعم الله عليك. قال ويأمره بتقوى الله لأن التقوى رأس الدين. الله أكبر. نعم صلى الله عليه. قال ويأمره بأن يتحرى العدل أي إعطاء الحق لمستحقين من غير ميل. أن يتحرى العدل بأن يعطي الحق لمستحقه من غير ميل. نعم صلى الله عليه. قال ويجتهد القاضي في إقامته أي إقامة العدل بين الأخصام. نعم ويجتهد القاضي في إقامته يعني إقامة العدل بين الأخصام. نعم صلى الله عليه. قال ويجب على من يصلح ومن ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه. يقول من كان صالحا للقضاء ولم يوجد غيره ممن يوثق به، يعني ما في أحد متأهل أن يدخل فيه وجوبا، هنا يتعين يعني في حقه، تعين في حقه، لكن قال إن لم يشغله عما هو أهم منه، لأن بسلامة قال لا ضرر ولا ضرار، فلو كان يعني تضيع المعيشة مثلا له أو لأولاده فلا يجب. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل. يحرم بذل مال فيه يعني كان يبذل، قد يبذل بعض الناس صلى الله عليه وسلم من أجل أن يولى القضاء، يحرم ويحرم على الآخذ أن يأخذ ذلك، فيحرم لأحد أن يبذل مالا ليتولى القضاء، ويحرم كذلك على المبذول له وهو من أكل المال بالباطل. قال وطلبه، عندي فاصلة الأولى ما في فاصلة، وطلبه وفيه مباشر أهل، طلبه يعني طلب القضاء يحرم من غير فاصلة، طلبه يعني ويحرم طلبه وفيه مباشر أهل، إذا في أهل فيحرم، إذا في أهل يعني مباشر، انظر مباشر يعني متولي يعني فعلا قاضي معين، فيحرم طلبه مع وجود هذا الصالح. إذن على ذلك لا يحرم طلبه إن لم يكن فيه من يصلح، لو كان الموجود لا يصلح للقضاء لا يحرم طلبه، وإذا كان فيه من يصلح لكن ما باشر بعد يعني تخرج مجموعة ولم يعين أحد والمجموعة صالحون للقضاء بعد ما باشر القضاء، ما باشر القضاء أحدهم، فيجوز أن يطلبه، يجوز أن يطلب ذلك. والمذهب تصح تولية مفضول مع وجود فاضل، ويصح أن يولى الحريص على القضاء، يصح يعني لو وجد الإمام أن هذا حريص متشوف يعني متطلع فله ذلك بلا كراهة، لكن غيره أولى، يعني الحريص في المذهب إذا كان يصلح غيره أولى، لكن لا يكره، لكن لا يكره. نعم نعم صلى الله عليه. قال فيقول المولي لمن يوليه وليتك الحكم أو قلدتك الحكم ونحوه، ففوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم أو استبنتك أو استقربتك في الحكم. هذه من العبارات التي يقلد فيها، فيقول المولي الذي هو الإمام لمن يوليه وليتك الحكم أو قلدتك الحكم ونحوه، كفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم أو استنبتك أو استخلفتك في الحكم. نعم صلى الله عليه. والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك لا ينعقد بها إلا بقرينة نحو فاحكم. نعم الكناية تصح لكن مع النية، اعتمدت ونوى أنه اعتمدت عليك يعني في القضاء، فهذه تولية. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ويكاتبه بالولاية في البعد أي إذا كان غائبا. والمذهب أن الأفضل أن لا يجيب إذا طلب للقضاء لأجل السلامة، هذا هو الأفضل. لكن إن يعني كما تقدم إذا كان صالحا للقضاء ولم يوجد غيره فيجب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويكاتبه بالولاية في البعد أي إذا كان غائبا فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه ويشهد عدلين عليها. يعني إذا كان مثلا في خراسان مثلا فيكتب له السلطان كتابا في توليته ويشهد على ذلك عدلين. نعم. طبعا الآن صارت فيه طرق يعني كثيرة يعلم منها هذا، لكنهم في القديم يكتب الإمام ويشهد عدلين. صلى الله عليه وسلم. قال وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، أي أخذه لربه ممن هو عليه، والنظر في أموال غير المرشدين الصغير والمجنون والسفيه، وكذا مال غائب. نعم. يعني هنا الآن الكلام كلام المؤلف في ما هي الوظائف التي يقوم بها القاضي، يعني ماذا يستفاد من ولاية القضاء، ما الذي يستفاد؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكاه في الإنصاف وغيره عنه أنه قال إن هذا لأن ما يستفاد بالولاية لا حد له شرعا، بل يتلقى من الألفاظ، ألفاظ الوالي الذي ولاه، يتلقى من الألفاظ والأحوال والأعراف، والفقهاء على هذا كما يأتيكم إن شاء الله. نعم. ما الذي يستفاد؟ قال الفصل بين الخصوم، هذا واضح، لابد القضاء يفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، كذلك يقول النظر في أموال غير المرشدين كالصغير والمجنون والسفيه، من الذي ينظر في أموالهم؟ قاضي، بمجرد ما يعين قاضي خلاص الخصومات عنده، وكذلك أيضا أموال اللي يسمى الآن القاصرين، فأموال القصر تكون تحت ولايته، كذا مال غائب، رجل غائب وله أموال، من الذي ينظر في ماله؟ القاضي. نعم، هذا معنى مال غائب. أيضا قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطه، وتنفيذ الوصايا، تزويج من لا ولي لها من النساء، وإقامة هذه كلها أعمال، كلها أعمال. حجر يحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، النظر في وقوف عمله للأوقاف، والذي ينظر في الأوقاف، طبعا الآن عندنا لا دوائر أخرى في الأوقاف، ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، الوصايا كذلك عند القاضي، يعني ما لم تؤخذ منه، يعني إذا كان ولي الأمر وضعها على جهة، الوصايا الآن عندنا على القاضي، تزويج من لا ولي لها من النساء، القاضي يزوجه. أيضا قال نعم صلى الله عليه وسلم. وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد ما لم يخص بإمام، والنظر في مصالح إمامة الجمعة والعيد، طبعا النظر في مصالح عمله، عمله يعني البلد، المصالح ينظر فيها هو بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه، يعني والنظر في مصالح عمله، يعني ينبغي أن تكون وفي نحوه، تقدير ونحوه. الآن مصالح العمل، مصالح البلد، وين توضع المقبرة، وين يوضع كذا، وين مثلا الطرق هذه إصلاحها، الأفنية، وين مكان مكب الزبالة، ويقول عند القاضي. لكن الآن لا، الآن عند الأمانة. ولذا كما ذكرنا لكم عن شيخ الإسلام أن ما يستفاد بالولاية لا حد له في شرع، نعم، بل يتلقى من الألفاظ، ألفاظ الحاكم ألفاظ السلطان والأحوال والأعراف. ولذا لما قال هنا ونحوه قال كجباية خراج وزكاة لم يخص، يعني ويصح وتفيد ولاية الفصل يعني ونحوه، يصح أن يكون ونحوه لقوله قبل وتفيد، يعني تفيد نحوه، تفيد نحوه، يعني يصح أن يكون ونحوه يعني وتفيد، لأنه قال في أول كلامه وتفيد ثم فيكون ونحوه. طيب مثل جباية الخراج والزكاة، الآن هذا بيت المال، بيت المال والذي يتولى جباية الزكوات. الفقهاء ذكروها، القاضي قال ما لم يخص بعامل، إذا خص بعامل فعل العامل، يعني إذا كان في عامل على الزكاة أو جهة كما هو الآن جهة أخرى فكذلك. وتصفح شهودي، هذا قرأتها؟ نعم تفضل. قال وتصفح شهوده وأمنائه يستأذن بمن يثبت جرحه. نعم، بمن يقول وتصفح شهوده، يعني حال شهوده. الظاهر أنهم كانوا في القديم يكون في ناس من أهل العدالة موجودين قريبين من المحكمة، فإذا جيت أنت بي مثلا عقد نكاح تأخذ اثنين منهم يشهدون لك، أو جيت أنت بي مثلا توقع يعني عقدا فتأخذ من اثنين، ويكون القاضي قد تصفح حال هؤلاء الشهود، هو ما يمنع غيرهم لو جاب أحد شهود قبله، لكن هؤلاء الشهود كانوا يكونوا موجودين، والظاهر كان موجود حتى إلى عهد قريب، يعني يصيرون مثلا في أسياب المحاكم ويجلسون وقد يأخذون شيئا. نعم. وأمنائه، الأمناء، الأمناء على الأموال، والمحكمة عندها أمناء، فأمنا على مال اليتيم، أمنا على يعني غير ذلك، فلا بد أن يتصفح حال شهوده، تقصص مثل ما نقول حنا، يسأل عنهم يعرف عدالته. نعم. وليستبدل بمن يثبت جرحه، إذا عرف أن هذا مجروح غيره، قال لا تجينا أنت هنا، جيب واحد غيرك يكون يشهد. قال لا الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشارع، يقول هذا ليس عليه، هذا يعني ليس على القاضي أن يلزم الاحتساب على الباعة، يعني الآن اللي هي من يعني من عمل، هي من عمل البلدية، لا من عمل الظاهر الجهة الآن، ما هي الجهة التي إذا وجدت غش مثلا في سلعة التجارة، الآن فيه جهة تجارة والمشترين وإلزامهم بالشرع، يعني قد يوجد عنده مثلا شيء من المخالفات الشرعية، وإلى الآن تجد تأتي يصدر عندنا من التجارة منع مثلا الأشياء المخالفة للشرع مثلا، هذا من عمل التجارة. قالوا لأن العادة لم تجري بتولي ذلك، كما قلنا في كلام شيخ الإسلام والأعراب، لماذا أخرجتموها؟ قالوا لأن العادة لم تجري بتولي ذلك. نعم. الله عليك. قال ويجوز أن يولى القاضي عموم النظر في عموم العمل، أن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان، ويجوز أن يولى خاصا فيهما بأن يوليه الأنكحة بمصر مثلا، أو يوليه خاصا في أحدهما بأن يوليه سائر الأحكام ببلد معين، أو يوليه الأنكحة بسائر البلدان. يقول يجوز أن يولي يعني الإمام السلطان القاضي عموم النظر في عموم العمل، هذا الذي يسمى يعني برئيس القضاة، يقول أنت القاضي الدولة جميعا بكل المسائل أنت القاضي، يجوز، ويجوز أن يوليه خاصا فيهما، مصر عندنا الآن مدن، نحن عندنا مصر دولة، لكن يقول مثلا أنت مسؤول الأنكحة في حائل، قاضي الأنكحة في حائل فلان، أو يوليه خاصا في أحدهما، أن يوليه خاصا يعني مثل الأنكحة في أحدهما، يقول فيهما بأن يوليه. قال ويجوز أن يولى القاضي عموم النظر في عموم العمل بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان، ويجوز أن يوليه خاصا فيهما بأن يولي الأنكحة بمصر، خاص في النظر وخاص بماذا؟ خاص في العمل. أو يوليه خاصا في أحدهما بأن يقول أنت مثلا مسؤول الأنكحة في عموم الأقاليم، في عموم الأقاليم، فيعطيه قضاء الأنكحة لكن في عموم الأقاليم، ثم يأتي هذا وينيب. نعم. أو يوليه كذلك سائر الأحكام عكس أيضا ببلد معين، يقول أنت في حائل يعني جميع الأقضية تتبعك، هذه كلها صور، هذه يعني بأن يوليه سائر الأحكام في الأنكحة، في الديات، في الدماء، في كل شيء، نعم، ببلد معين مثل قولك حائل. أو يوليه الأنكحة، أو يوليه الأنكحة بسائر البلدان، يقول أنت مسؤول الأنكحة في جميع مناطق المملكة. نعم. بسم الله عليك. قال وإذا ولاه ببلد معين نفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه فقط. إذا ولاه بلدا معين، ما هو جميع البلدان، قال في حائل، أنت قاضي حائل، والأصل عندنا أن القاضي يكون لجميع، الآن صار فيه ما يذكره الفقهاء. طيب، قال أنت القاضي في حائل نفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه فقط، ما يروح يقضي بين أناس خارج، المقيم في البلد والطارئ عليه، رجل نزل بيشري أغراض من حائل، جاي من الجوف مثلا، جاي يشري أغراض من حائل وصار مشكلة، يقضي، ما يقول أنا تبع القاضي في الجوف، الآن أنت عندي في بلدي. نعم. لأنه يصير من أحكام من أهلها في يعني في كثير من الأحكام، ومثلوا وجعلوا نظير ذلك أن الشخص في مكة إن كان مسكينا ولو كان طاريا فإنه يعني يأكل من يعني الدماء ومن يعني الفدية، ومن هو طارئ مثل الحجاج والمعتمرين، يجوز أن إن كانوا فقراء أن يأخذوا من ذلك. نعم. بسم الله عليك. قال وإن ولاه بمحل معين لم ينفذ حكمه في غيره ولا يسمع بينة إلا فيه كتعديلها. يقول وإن ولاه بمحل معين، بعضهم يكون في السوق مثلا، القاضي في السوق، سوق فقط، قد يكون في مكان معين كمسجد، لم ينفذ حكمه في غيره، أبو في هذا المكان فقط، مثل قاضي البلد ما ينفذ حكمه إلا في بلده، قال ولا يسمع بينة إلا فيه كتعديلها، ما تسمع البينات خارج المحل الذي أنت فيه، حتى إن البينة تعاد، يعني لو أن القاضي مثلا قاضي في السوق بين الناس، فما يسمع البينة إلا في السوق، له مكتب في السوق مثلا يسمع فيه، أو في جامع في السوق يسمع فيه، فإذا كان هناك بينة سمعها خارج نقول لابد تعاد في السوق، هذا محل قضائك، يعني حتى في باب البينات يعني يعمل بما هو، نعم، يعني يقيد في المكان الذي هو فيه. نعم. بسم الله عليك. قال وللقاضي طلب رزق من بيت المال لنفسه وخلفائه، فإن لم يجعل له شيء وليس له ما يكفيه وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل، جاز. يقول للقاضي طلب رزق، قالوا ولو مع عدم حاجة وكان غنيا، هذا رزق من بيت المال لنفسه وخلفائه الذين يعني يكونون خلفا عنه، لأنه يستخلف، مثل إذا سافر استخلف إذا سافر استخلف. فإن لم يجعل له شيء، قالوا بيت المال والله إحنا ما عندنا قدرة، أنت تبي تولى القضاء والناس محتاجون إليك تولى، وإلا ما عندنا إحنا روات. فيقول وليس له ما يكفيه، إن كان له ما يكفيه يكتفي بما عنده، وعنده يقول أنا عندي إرث مال وعندي خير وعندي، قل إذن تكتفي بذلك. إن قال لا ما عندي شيء والبيت المال ما يعطون، فله أن يقول للخصمين أقضي بينكما بكذا بجعل، إن قضيت بينكما فلي كذا، لا أقضي بينكما إلا بجعل، جاز ذلك، جاز. نعم الله عليك. قال ومن يأخذ من بيت المال لم يأخذه أجرة لفتياه، لم يأخذ أجرة لفتياه ولا لخطه. يقول من كان يأخذ، هذه في المفتي، هذه المسألة في المفتي، إذا كان المفتي يأخذ على الفتوى من بيت المال رزق يعني له راتب، لم يأخذ أجرة لفتياه، لم يأخذ أجرة لفتياه، لأن له يعني المفتي له كذلك، نعم له أن يأخذ يعني رزق من بيت المال، لكن إذا لم يعطه بيت المال شيئا فله أن يأخذ أجرة على الفتية، لكن إذا لم يأخذ من بيت المال، إذا لم يأخذ يعني ما له رزق من بيت المال، فليس له أن يأخذ أجرة ما دام يأخذ من بيت المال. الذي يأخذ من بيت المال له راتب ليس له أن يأخذ أجرة للفتية ولا لخطه، لو قال مقابل الخط آخر يقول لا أنت الآن تأخذ من بيت المال، فيكتفي بما يأخذه من بيت المال، لأن الخط كان يكتب يجيه السؤال فيأخذ مثلا كم درهم على الجواب الذي يكتبه، فما دام يأخذ من بيت المال فليس له أن يأخذ شيئا. الله عليك. قال ويشترط في القاضي 10 صفات، كونه بالغا عاقلا، لأن غير المكلف تحت ولاية يعني حتى المفتي يكون واليا، حتى المفتي إذا لم يكن له بيت من يعني ليس لهم بيت المال شيء فله أن يأخذ جعلا. نعم. قال ويشترط في القاضي 10 صفات، نعم هذه صفات القاضي. الله عليك. قال كونه بالغا عاقلا، لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره. نعم كونه بالغا عاقلا لأن غير المكلف تحت ولاية غيره. نعم الله عليك. ذكر لقوله عليه السلام ما فلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إيه أن يكون ذكرا، نعم لا يصح قضاء المرأة. نعم صلى الله عليه. حرا، لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده. نعم صلى الله عليه. مسلما، لأن الإسلام شرط للعدالة. نعم. عادلا، ولو تائبا من قذف فلا تجوز تولية فاسق، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. نعم لابد أن يكون عدلا ولو تائبا من قذف، إذا كان سبق قذف مسلما ثم تاب فكونوا عدلا. نعم صلى الله عليه. سميعا، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، إيه لابد أن يكون سميعا. نعم صلى الله عليه. بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، والقول الثاني في المذهب يصح من الأعمى، لأنه يمكن أن يكون عنده والأعمى يميز، يعني يجلس أمامه اثنان يعرف هذا صوت الجهة هذه وهذا الصوت من هذه الجهة، أبدا يصح قضاء الأعمى وعليه العمل. نعم صلى الله عليه وسلم. متكلما، لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته. نعم لا يجزئ قضاء الأخرس. نعم صلى الله عليه وسلم. مجتهدا إجماعا، ذكر ابن حزم قال في الفروع، أي مجتهدا لابد أن يكون من أهل الاجتهاد، الاجتهاد الذي يعني اختلف في بقائه في الأمة كما تعلم، كالنووي والرافعي يقول لا يوجد منذ عصور، هذا شرط في القاضي، طبعا الصحيح أنه يوجد طيب ما هو الحل؟ قال إذن القاضي لابد أن يكون من أهل الاجتهاد، مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه، إمام يجتهد وينظر في الأدلة، تعلمون هذا نادر. فوش قال؟ أو قليل نقول. قال طيب الآن ما هو الحل لو ما فيه؟ قال ولو كان، نعم الله عليك، ولو كان مجتهدا في مذهبه المقلد فيه لإمام الأمة فيراعي ألفاظ إمامه أي ومتأخرها. نعم ويقلد، نعم ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه. إذن ولو كان مجتهدا في مذهبه، لكن قيده في المنتهى للضرورة، يعني إذا لم يوجد مجتهد مطلق، ما وجدنا مجتهدا مطلقا، مش ننتقل إليه، ننتقل إلى مجتهد في مذهب الإمام أحمد مثلا، هذا مجتهد في مذهب الإمام، فهو يقلد الإمام أحمد ويراعي ألفاظ الإمام ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه، لأنه الآن متقيد هو بالمذهب وما هو مجتهد مطلق. نقول أنت مجتهد مطلق، لا، هو مجتهد في المذهب، لكن في مسألة من المسائل قال أنا أرى مذهب الأحناف مثلا فيها، قالوا لا، يحكم به بهذا المذهب ولو اعتقد خلافه، لأنه مقلد ويعتبر مقلد وليس من النوع الذي قبل الذي هو المجتهد. طيب أيضا هذا وين مثل أبي الخطاب وأيضا أبي يعلى وأمثالهم ممن يعني هم مجتهدون في مذهب أحمد. قال في الرعاية من كتب الحنابلة، إذن هو قول في المذهب أو مقلدا، مقلد حنبلي يعرف مذهب الإمام أحمد ويقلده، ليس حتى من أهل الاجتهاد في مذهب أحمد، يعني يفهم الزاد ويفهم كلام صاحب الروض ويعرف الكلام الذي قالوه، لكنه ليس ممن يجتهد في مذهب الإمام أحمد ويرجح بين الأقوال. قال في الإنصاف عليه العمل من مدة طويلة وإلا تعطلت الأحكام، هذا عليه العمل، ضابط مذهب من المذاهب يقلد، يقلد القضاء ولو كان مقلدا، ما هو من المجتهد المطلق، وهذا عليه العمل. قال الشيخ تقي الدين، نعم الله عليك، قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان وتجب ولاية الأمثل في الأمثل، وأن هذا كلام نفيس، يعني ما تقدم من الشروط تعتبر حسب الإمكان، ما يضيع الناس، القضاء أمر له أهمية كبيرة فما يضيع، قال فتجب ولاية الأمثل فالأمثل، هذا الموجود، يعني كما نقول نحن في تعبيرنا هذا هو الموجود، هذا هو المتاح، فيقول الأمثل فالأمثل. نعم صلى الله عليه. قال وأن على هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، حتى الفاسق المقلدين وعرف إيه، حتى الفاسق يولى أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، أقلهما شرا، يقول ما عندي والله لفساق، ما في القضاة يعني كلهم عليهم تقصير فنقول اختار الأقل شرا والأنفع، كذلك في المقلدين كلهم مقلدين، ما عندنا إلا حنابلة وما عندنا إلا مالكية، نقول أعدل المقلدين، أعدل المقلدين اللي فيه عدالة وأعرف بالتقليد، هذا أعرف من غيره، هذا يعرف المذهب يعني ويعرف يقلد أكثر من، نعم. قال في الفروع وهو كما قال، نعم صلى الله عليه. قال فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وعدم المقلدين وأعرفهما بالتقليد. قال في الفروع وهو كما قال، نعم. ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا أو ورعا أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق، والأولى كونه كذلك. لا يشترط أن يكون القاضي كاتبا، قد ما يعرف يكتب لكن يملي، أو ورعا أو زاهدا عنده قصور ودنيا ومزارع ويعني ويحب الدنيا، أو مثبتا للقياس حتى وكان ظاهريا، أو حسن الخلق، لكن الأولى يقول كونه كذلك، لأن هذا أكمل، أن يكون كاتبا ورعا زاهدا يقظا مثبتا للقياس حسن الخلق، هذا هو الأفضل. نعم. صلى الله عليه. قال: وإذا حكم بتشديد الكاف اثنان فأكثر بينهما رجل يصلح للقضاء فحكم بينهما نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيره من كل ما ينفذ فيه حكمه لولاه إمام أو نائب، لأن عمر وأبين تحاكم إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير المطعم، ولم يكن أحد ممن ذكرنا قاضيا. هذه مسألة يعني فيها يعني حل لبعض البلدان وبعض الناس اللي ما عندهم قضاء شرعي. يقول: إن حكم اثنان فأكثر جماعة بينهما رجلا يصلح للقضاء، إذا لابد الشروط السابقة. شيخ الإسلام لا يشترط ذلك، يرى أن هذه العشرة في تولية القضاء. أما إذا تراضوا يعني حتى ولو عند على امرأة طالبة علم في بلد وقالوا نحن نرضى بحكمك، قد نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها من كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائب، في جميع الأمور حتى في القصاص، لأن عمر وأبي تحاكم إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم كما جاء هذا في البيهقي، ولم يكن أحد ممن ذكرنا قاضيا، لم يكن زيد قاضيا ولم يكن جبير قاضيا. طيب، إذا كان يصلح للقضاء في المذهب فيجوز أن نتحاكم إليه. بعض قضاة يكونون تقاعدوا، وبعض الناس يقول والله أريد فلانا، فيذهب هو وشخص إليه في بيته ويقول نحن نرضى بحكمك ونتحاكم إليك. طيب، لكل منهم الرجوع قبل شروعه في الحكم، إذا شرع في الحكم فلا رجوع، يعني ملزم القضاء، هذا ملزم. والرجوع ليس لهما الرجوع إلا قبل الشروع، إذا شرع في الحكم فلا رجوع، إذا شرع في الحكم فلا رجوع، مثل رجوع الموكل إذا تصرف الوكيل. الآن الوكيل إذا تصرف بما وكل فيه تصرف، فهل للموكل الرجوع؟ قالوا لا، شرع بدأ بسماع الشهود والنظر في البينات، لا رجوع. وينبغي قالوا أن يشهد عليه، أن يشهد عليهما بالرضا وأنهما راضيان، يشهد ينبغي. لماذا؟ لأنه قد يحكم فيجحد أحدهما، فالمستحب أن يشهد عليهما. طيب، ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.